مماتي، لأن الله تعالى قال إن الحكم إلا لله، الشرع هو الذي يحكم بين الناس في المتنازع بينهم. قال فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ولا يجدون الحرج في صدورهم إذا قضى الله أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا. والحق بأن قضاء النبي هو قضاء لمن؟ قضاء لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي من عندية نفسه. قال الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الثانية أنه لا يجد الحرج في صدره، بل والثالثة المهمة جدا أن يسلم تسليما، أن يسلم تسليما أي منازعة فيها قطع ما فيها القطح في إيمان العبد. من هنا ننطلق إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ما موضع من كتاب الله جل في علاه يأمر باتباع نبينا. قال الله جل في علاه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال الله جل في علاه مبينا أن الفلاح والسداد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن تطيعوه تهتدوا، شرطه الآن، وهذا مفهوم مخالفة تأتيك إن لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مهتديا بحال من الأحوال. الحيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضياع، ضياع. لذلك رسم النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط حوله خطوطا وقال هذا الخط هو طريق الله المستقيم أو صراط الله المستقيم، وعلى كل خط من الخطوط إيش؟ شيطان. فلذلك الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه نجاة، والحيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الهلاك. قال الله جل في علاه الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، كما ان اولي الامر الطاعه ايضا الطاعه تكون طاعه اولي الامر تابعه لطاعه من؟ لطاعه الله وطاعه رسوله. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا عملكم. والمعنى بانك ان لم تطع الرسول حتى لو تعبدت وازددت في العباده صباح مساء ليل نهار صياما قياما نفقه لكن ليست على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردوده باطله. والاصل في ذلك هذه الايه بان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم، يعني لو لم تطيعوا الرسول ابطلتم اعمالكم. واصله في السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، باطل، لا يمكن ان يغمر. من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. ولذلك في حديث الحوض قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختل الجنه اقوام من بين يدي فاقول ربي اصحابي اصحابي، في روايه اصيحابي اصيحابي، في روايه امتي امتي، فيقول الله تعالى يا محمد انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلم بانهم قد احدثوا وابتدعوا بدعا؟ يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي، نعوذ بالله من التبديل ومن الإحداث. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها أحدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. وأيضا من الآيات التي تثبت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قد خصه بهذا الكتاب العظيم الذي أمرنا باتباعه، اتبعوا ما أنزل عليكم وما اتبعوا من دونه أولياء. قال الله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأيضا قال الله جل في علاه وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. أما السنة فكثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة، قالوا من إلا من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله، قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدلة الكثيرة في أصلها في الصحيح، وأيضا هي في الصحيح وفي السنن أدلة كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة نفر الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي بعدما قال إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، قال فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي إيش؟ فليس مني، زجر شديد، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة البليغة التي قال فيها العرباض، العرباض بن سارية قال وعظنا الإنسان موعظة بليغة فقلنا لرسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ولاة الأمور لهم السمع والطاعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأصيل السنة واعتقاد أهل السنة. قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأنهم يقولون ما نفعل. فقال مسلم فعليكم بسنتي هذه النجاة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك قال مسلم كما في السنن من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فقد فهو معي في الجنة. هذا حديث عظيم جدا، خير ما نرجوه ونؤمله أن الإنسان يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحرم منه أبدا. هذه مسألة نفيسة لأصحاب الهمم العالية السامية، أصلها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة في الإسلام فله وزرها أو فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص منه أوزارهم شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول عليكم بسنتي ويؤكد عليكم بسنتي، فالنجاة النجاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ما فمن رغب عن سنتي فليس مني، يؤكد أن الحيد عن السنة بطلان للعمل، لا سيما أنه قد قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحق بأن الصحابة الكرام يعني كانوا قد أزعنوا إلى ملك إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أزعنوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستسلموا استسلاما تاما غير منقوص، وانقادوا انقيادا تاما غير منقوص. لذلك ترى الكثير منهم لا يتحرك إلا إذا جاء الدليل، لا يتحرك إلا إذا جاء الدليل، لو سمع الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع كلام الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يأتمر به سريعا. لا سيما وأننا نضرب بذلك مثلا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قد بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجاء فاقترب من المسجد فلم يدخل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن معه يقول اجلسوا، فجلس ابن مسعود خارج المسجد. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم استغرب فقال له ما أجلسك؟ قال يا رسول الله سمعت منك تقول اجلسوا فجلست، سمعت منك تقول اجلسوا فجلست. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، يضرب لنا أروع الأمثلة في تمام الانقياد للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم فيما يعني قال وأمر. ولذلك ترى أنهم كانوا يعتبرون الفعل والكف، يأتسون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الفعل وفي الكف. لما قدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في الطعام الضب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فصرخت أو صرخ الصارخ من الداخل يا رسول الله انتبه على المائدة ضب، فكف يده وقام خالد يأكل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كف يده كف يده، فقال ما لك لما لم تأكل؟ قال رأيتك كففت يدك، قال إني أجدني أعافه إنه لم يكن بأرض قومي، إنه لم يكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس من العادة أن يأكله وقوم لا يأكلونه، مع أن خالد منين؟ خالد كان من جنوب شرق آسيا، من قوم النبي ولا مش من قوم النبي؟ إعجابه لذلك، هو من قوم النبي لكن لا يسكت، يأكل ما يقدم له. فقال إني يعني إنه ما كان يأكل بأرض قومي فأجدني أعافه. فلما قال ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد كل هو حلال، قام خالد يلتهم الضب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه مندهشا، ما الذي يحدث؟ الرجل من عندنا، الرجل من قومنا، ما الذي يحدث؟ كيف يأكل بهذه الطريقة الضب؟ لكن الغرض المقصود أن الائتساء بالنبي حتى في إيش؟ في الكف. وهذه أيضا كانت في أبي أو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عنده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نزل هناك المنزل الأرضي والعلوي، وهو أبى على نفسه أن يمشي في مكانه عن المسلم أنه يعني يجلس تحته، فأجلس المسلم في الأعلى. ولما قدم الطعام كف النبي سلم لأنه صرخ الصرخ وقال فيه بصل، وهذا البصل قال فيه المسلم أنه شجرة إيش خبيثة، قال من أكل من شجرات من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. وأيضا لما صلى ووجد رجلا يأكل ثوما أو أكل ثوما ودخل على المسجد فأمر به فأخرج من المسجد. طبعا هذه الحالة اليوم لو تطبيق السنة، طب اللي بيشرب حمية وشيشة وأرجيلة، وطبعا تبقى واللي بيشرب كل الآن، لدى الأعجب من العجب بقى الآن، يعني بعد ما بتولي الناس بالمعسل الدوار دلوقتي بقى فيه شيشة اسمها الشيشة الإلكترونية، يعني حجر، أقول لك لا دعك من الحجر والولع الآن، مالكش دعوة الحشو علينا، مالكش دعوة بأي حاجة أنت، هي المسألة كلها حط في الكهرباء وحش استغفر الله اشرب، مش حشش اشرب زي ما أنت كما تريد الآن، يعني تسهيل المعصية بطريقة أعجب من العجب رهوان. فهو الآن يشرب هذه المشروبات طبعا تغير من طعم الإيش الفم. أنا ما أدري بقى هل هذه رائحة يشمأز منها ولا هي رائحة تفاح كما يقولون؟ ما في معسل اسمه عسل تفاح صحيح ولا مش في معسل تفاح؟ ريحته بقى تفاح ولا معسل؟ نعم ايوه بس هي تفاح ولا لا؟ هم هما بيسموها تفاح ايه تحايلا على الناس؟ هي ريحتها تفاح؟ طب واحد داخل ريحته تفاح او بالمعسل ده الواحد اللي ماشي هو اللي بيشم التفاح؟ واحنا مش هنظن بيك سوء يا شيخ، انت مش بتشرب المعسل غير مرات قليله يعني ماشي. يعني انا لا نظن بك سوءا، لكن انا اقول المعا يعني هذه اذا كانت الرائحه كريهه هذا اولى ان يانيش ان يرد ان يخرج من المسجد لانه يؤذي الملائكه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه من ابن ادم. فالغرض المقصود بان هذه المساله كانت يعني على الاقل سنه بان مسلم كف يده عن البصل وكان البصل مطبوخا. البصل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ان تاكله وتاتي الى المسجد البصل الايش الني، اما المطبوخ فلا، لان عمر بن الخطاب قال اميت البصل اميت هذه الشعره الخبيثه بايش بالطبخ. لذلك كف يده، فكف يده ابو ايوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل ليس فيها ثم شيء، كل اني اناجي ملا فأشتد حيطة، يعني أشتد حيطة، قال إني أناجي من لا تناجي، فكف بذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ترى كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ما من قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم يقضي به إلا يسمعون ويطيعون، ما من أمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتمرون به، ما من نهي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ينزجرون عنه. وسنبين ونضرب الأمثلة على ذلك، لكننا أولا نقول هناك إشكال. الإشكال الآن إذا قلنا بأن الإذعان والتسليم والانقياد كان من دأب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلح الحديبية لم نرى ذلك. رأينا عمر بن الخطاب يقول لما يا رسول الله، أما قلت لي أنني سأتي البيت وسأطوف؟ قال نعم. قلت لك تطوف به الآن؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ستأتي البيت وستطوف به. فقال له ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك عمر بن الخطاب قال له بلى بلى بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال إني رسول الله ولن يخذني الله سبحانه جل في علاه. والنصر كان للنبي صلى الله عليه وسلم قد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الإشكال أيضا جاء من الصحابة الذين قام عليهم وسلم فأمرهم بالحلق والذبح فلم يحلقوا ولم يذبحوا ولم يتحللوا، فكيف الآن نزعم بأنهم كانوا من أهل التمام تمام الانقياد والانسياق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما هذا لما نقول تمام الانقياد ولم نرى انقيادا من عمر ومن هؤلاء يعني الذين كانوا في صلح الحديبية؟ هل هذا إشكال؟ هل هناك تعارض أم كيف الجمع؟ فهذا صبري ظنوا أم لم يظن، لكنهم تقعصوا، وهذا محل النزاع الذي نتكلم عنه. أنا ما أطلب منك تبريرها لما تقول وتعلل، ما عارفين التعليل، ما وجه الإجابة؟ هل تعارض أو لا تعارض؟ وكيف الإجابة؟ هذا الذي نسأل عنه، لا حول ولا قوة إلا بالله، تكليف بما لا يطاق، بهذه تكليف بما لا يطاق. تفضل يا طيب، ما هو لازم المسارعة إلى فعل قول الإنسان ده، هذا يؤكد لمن يقول بأن احتمالية الخصية للفعل واردة أكثر من إيه؟ من القول، وأنه لو تعارض قول وفعل فالقول يقدم. هو لو تعارض قول مع فعل لابد القول يقدم. نعم. وهم إيه؟ طيب يبقى الإجابة إيش؟ يبقى إذن في تعارض. إيش الإجابة بقى الآن؟ وإحنا نقول أن من أهم ما يميز الصحابة الكرام تمام الانقياد والاستسلام للنبي العدنان. ايه لا تعارض، كيف لا تعارض؟ ها طب هات خلاص ان في تسليم. طيب اين التسليم؟ هو يقول له ألسنا على الحق أليس على الباطل فلمن أعطي الدنية في ديننا؟ ها طيب لكنه لم ينقض وذهب لأبي بكر حتى ايش حتى يعارض، والصحابة أيضا لم ينقادوا لم يحلقه. تفضل. ممتاز، ده تفكير صحيح، بس هو الإجابة الصحيحة هناك تعارض، هناك تعارض حصل، مش يعني استغفر الله مش تعارض، هناك عدم انقياد في هذا الباب، يعني عدم انصياع في هذا الباب في بادئ الأمر، جيد. وبعدما تأكد لهم بأن سلم حاسم وجازم فيما قال انقادوا. هنا الإجابة من هذا إخوة، نقول الحكم في كل شيء على الغالب، الحكم في كل شيء على الغالب، غالب أحوال الصحابة الإيش؟ الانقياد وإتمام والسرعة في التسليم، وأيضا بالابتداء يفعلون ذلك. فإن كان في مرة أو في مرتين غلب عليهم صبرهم في هذا الباب، عدم العلم بالحكمة، فغلب عليهم بعض الاجتهاد، فهذا نادر، والنادر لا حكم له. هذه الإجابة في هذا، هذا نادر والنادر لا حكم له. لذلك أنت ترى الجميع ينصعون إلى السنة، وبعضهم كان يقع منه بعض الأخطاء، كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه خطب الناس واشترى وقال بأنه يجوز بيع الذهب بإيش؟ بغير أو الفضة بغيره، وإن كان لم يفصل بين الذهب وغيره أو الفضة وغيرها. فقال له أبو ذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا، حتى إيش؟ حتى تفصل. نعم عبادة، أنا أعتقد لا، ليس بعبادة، عبادة متأكد. طيب عامة عبادة أو أبو ذر، أنا يمكن في ذهني أبو ذر، يترجح أمامي الآن أبو ذر، أو في القصة نقوله تكرير، عامة نراها أو عبادة بن الصامت أو هو أبو ذر. فقال له أقول لك، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتقول لي لا بأس، والله لا أساكنك في المكان. انظر شدة الانقياد، وقد وقعه الآن من معاوية، ومعاوية عارض أيضا ابن عباس عندما تمسح بكل البيت، فقال ابن عباس ما رأيته سلم يتمسح إلا بركنين، فقال له ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال صدقت وانقاد. فهذه النوادر لا حكم لها، وقد وردت لكنها كما قلنا بورودها ليست كثيرة. وأيضا لما قال له إن هذا الخير ليس فيه شيء، قال ما يعني ينتصر لي من معاوية، أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لي عما عنده، والله لا أساكنك في المكان، وتركه وذهب إلى عمر الخطاب فقال لا خير في مكان لست فيه، ثم رجع إلى معاوية قال لا سبيل لك عليه، وانصع له يعني اسمع له، وقدمه عليه لأنه كان أنكر بعلم. والحق بأنهم جميعا لو نظرت إلى السورة الكاملة المتكاملة للصحابة، جميعا ما حادوا عن السنة، وجميعا ما انتصروا إلا بالسنة، وجميعا ما وفقوا إلى نشر دين الله جل في علاه إلا بالسنة. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه تراه أنه من العصمة له والانتصال له، وأيضا أن نظر على جعل هذه المرحلة الحرجة يثبت فيه الدين، فيها الدين والملة بأبي بكر لالتماسه السنة والتمسك بها. وأنت ترى أمرا جللا في أمر أسامة، أسامة جميع الصحابة على الإطلاق كانوا يعني يعارضون أبا بكر رضي الله عنه في إنفاذ جيش أسامة، قال كيف تجهز جيشا وتنفذ الجيش لمقاتلة الروم وأنت ترى ما نرى ما نحن فيه من إيش من الداخل. كفر من أبو هريرة أصف ذلك، يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات واستخلف أبو بكر، قال وكفر من كفر من العرب إلا بقايا أو طوائف من أهل المدينة وأهل مكة وبعض أهل الطائف. فقال والذي نفسي بيدي لأنفذن جيش أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفذن جيش أسامة. انظروا عض بالنوارز على السنة، لذلك كانت إيه؟ كانت الثمرة العظيمة التي المرجوة التي يرجوها كل مؤمن. ثم قال كلمة تكتب بماء العين، قال والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. علم أن الأصل في السنة النجاة، أما بقى الآن ما نراه من بعض التحويلات والتحويرات وبعض الإشكالات وبعض الكلام على السنة هي ممكن تفهم كذا وتفهم كذا من باب التحريف الذي يسمى تجنيا تأويلا، يسمونه تجنيا تأويلا، فهذا فيه تعطيل للسنن. قال لا لأنفذن جيش أسامة، وأيضا لما قال بذلك وعلم أنه على الإصرار قالوا إذن لا تؤمر أسامة، جيش عرمرة مثل هذا وهو قلب الأمة الإسلامية لا لا يؤمر عليه من لم يبلغ العشرين من أعوامه. فنظر إليهم أبو بكر وضحك كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إنه لخليق بالإمارة. وأبوه كان خليقا بالإمارة كما قال من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بالإمارة. فقالوا له عمر كلمه قال والله لأؤمرن أسامة، لا يمكن أن أضع أميرا أو أنزع أميرا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن اجعل معه آخر. قال إذن فنرضى، فرضي أن يضع معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن هو لما تمسك بالسنة والجيش مر على كل المرتدين ارتدفوا ودخل الفئران إلى الإيش الجحور، كل من ارتد دخلوا قالوا هذا الرجل لا يأبه لشيء يجهز جيشا ليقاتل الروم، وهنا من هنا من ارتد ومن تألب عليه ولا يهمنه شيء، ده عنده جيش أضعاف أضعافه من هذا إيش الجيش. فنصره الله بما نصر به نبيه. إيش يا أستاذ عمر أنت ليه تجيب؟ ليش أجبت؟ فأنا أسعد جدا لما الإخوة تجيب، وأسعد جدا لما الإخوة تكون عندهم إجابات، لكن أنتم لا تعرفون المصلحة عندما أختار. لما أنا أترك السؤال مرسلا نفعله ما شئت، لكن لما أنا أختار لي هدف اختياري صح ولا لا، فلازم تفهم هذا الرجل أنت تحت يعني تفرح لما يتخلف عقليا، لأنك لما تؤنبه وتجعله لا يستطيع أن يجيب هيعلم من نفسي أنه السبب الرئيس في أنه مش عارف يجاوب. والإخوة الحمد لله يعني عندهم سرعة الإجابة، إيش اللي جعله كذلك؟ أجب أنت بقى الغياب والتقاعس، يبقى هيعمل إيه؟ يا يقطع كله وريحنا ربنا منه، طيب يا إيش يأتي كله، ونسأل الله الثانية للأولى بحال من الأحوال، لأنه الله تعالى بيختبر العبد، فاختباره هنا فإن صبر ظفر وإن قل صبره انتهى أمره. الله بيختبر العباد بذلك، هو يختبر صبر. قلت لكم في بعض المتعبدين كنت يعني أخبرني أنه ذهب يطوف أن تأخذ وضوء، فيعني وكان شاق وكان هذا في رمضان وفي في في السحر، فذهب يطوف أن تأخذ وضوء مرة ثانية، فبعدما طاف الشوط الأول وذهب للشوط الثاني أن تأخذ وضوء مرة ثالثة، فهو كاد يموت قد سأموت أنام في الصحن ويمرون عليه، لكنه الله تعالى أوزع في قلبي أنك إيه تختبر مع شدة الإرهاق، يختبر الله صدقك، فإن كنت حقا تظهر الصدق فلا بد أن تظهر ذلك. فذهب إلى ماء زمزم مرة ثانية وتوضأ، وده حوالي خمس مرات يحدث معه ذلك، ففي الخامسة ذهب فتوضأ فتماسك ومن تقضى وضوءه، مع أنه هذا نادر أن يكون هذا معه، فلما علم أنه ليس من حاله هذا وأنه نادر علم الله أوزع في قلبي أنه إيش يختبر، فأخذ بالمشقة على نفسه حتى قام واستقام وطاف، فلما طاف لم يأخذ دقائق معدودة، مع أنه في رمضان تعلمون أنتم في الطواف في رمضان يعني ممكن ساعة ساعة ونصف ممكن نصف ساعة، ما يستطيع أنه يسرع، دقائق معدودة انتهى من سبعة أشواط. الله بيختبر، وبعدما ينجح المرء في الاختبار يرى الأبواب المغلقة كلها إيش مفتح، مفهوم؟ فيعني غفر الله لك. فنصرهم الله، نصر الله أبا بكر بما نصر به مين النبي كما قال ونصرته بالرعب مسيرة شهر، ونصر الله وثبت به الملة لتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ترى بجلاء لما جاءته الجدة تسأله عن الميراث مات ابنها، ما لي؟ فقال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك شيئا، اذهبي حتى نسأل الناس يعني هل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لك شيئا أم لا. فشهدوا عنده أنه أعطاها السدس، فقال لك السدس، وأعطاه السدس وأمشى الأمر. عمر بن الخطاب نفس الأمر، عمر بن الخطاب نفس الأمر. هذه المسألة مسألة السنة واتباع السنة وعدم الحيد عن السنة بحال من الأحوال. لذلك لما أراد أن يستخلف هو بعدما طعن فقالوا له استخلف لا تدعنا هكذا، أترى الأمة الإسلامية لابد من أمير لابد من ولي أمر، ونحن قلنا من أصول اعتقادها للسنة لابد من إيش، لابد من أولا ولي أمر يكون موجود، ولابد من السمع والطاعة لإيش لولي الأمر. هذه من أصول أهل السنة والجماعة. ابن تيمية يقول ليلة واحدة فيها ولي أمر خير للأمة من 40 سنة يمطرون ولا ولي أمر، لأنهم سيمطرون ويأكلون ما إيه ما ينبت، يعني المسألة الدماء ستسيل والفتن ستسيل، وأيضا لا يمكن أن يستقيم دين ولا دنيا إلا بوجود ولي أمر، لابد من ذلك. الغرض المقصود عمر الخطاب، فقال له استخلف، فنظر فقال كلاما من ذهب، قال لئن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، ولئن لا استخلف فلم يفعل ذلك من هو خير مني. يقصد من الاولى؟ يقصد ابي بكر، يقصد ابي بكر. والثانيه يقصد من؟ فمال الى النبي، مال الى النبي، قال والا ولئن لم استخلف فقد فعل ذلك من هو خير مني، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان بعض العلماء يرى بان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف، لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على بكر، قال يا ابا الله ويا ابا المؤمنين الا ابا بكر. شوف السنه، السنه هنا هي التي ترفع المرء. ولذلك عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب بعد ما فعل ذلك قال عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب قال ما ما ما طمعت، او قال ما رجوت ان اقابل الله بعمل احد كائنا من كان الا بعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم نظر ابن عباس فقال له يا ابن عباس، قال كلاما يعني طيبا في هذا الباب، قال لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت انا وابو بكر وعمر، ويقول ذهبت انا وابو بكر وعمر، ثم يقول النبي صلى الله عليه ثم يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه واني والله لاظن ان الله تعالى يحشره مع صاحبي، وقد كان، وكان هذا المكان مخصصا لمن؟ لعائشة. ومع ذلك فإن الله جل في علاه قد قدره لعلي بن أبي طالب رضي الله، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من السنة، أنت ترى من السنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تمسك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صاحب النبي في آخر عمره صائما عندما قال إن الله يقمسك بقميص فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، ففعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها نجاة حق نجاة، وإن الإنسان عزه وتمكينه ورفعته بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تحرى الصحابة الكرام التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك سالم بن عبد الله ابن عمر ينظر إلى جده يراه لا يتحرك إلا بسنة، ينظر إلى أبيه أثري لا يتحرك إلا بسنة، فهو خالفهم متحركا بإيش؟ بسنة. شو خالفهم؟ خالف الأباء والأجداد للتحرك بالسنة عملا بقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا لما سألوا سالم بن عبد الله على مسألة العطر والطيب عند الإحرام، يعني إذا أراد الأمر أن يحرم يتطيب ولا ما يتطيب، فقال لهم يتطيب، ثم قال يتطيب وهو المستحب، فقالوا له جدك ينهى عن ذلك. من جده؟ عمر. وأبوك ينهى عن ذلك، بل ابن عمر كان أشد من عمر، لأن ابن عمر كان يقول لأن أطين بالزفت والقار يعني بالطين أولى لي من أن أطيب محرما، لأن الإنسان نهى عن الطيب بالإحرام، قال لمس ولا تلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، نهى عن الطيب. ولما جاء الرجل متضمخ بالطيب واستعمله وثوبه قال اخلع عنك الجبة واغسل عنك ايش الطيب، فقال ابن عمر لان اتطيب لان قال لان اطيب بالزفت والقار او اطلب زفت والقار خير من ان اتطيب عند الاحرام. فنظر سالم بن عبد الله وابتسم قال السنة اتبع، السنة اتبع، قال ما أمرت باتباع أبي ولا باتباع جدي، أمرت باتباع من؟ النبي. وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة أمرهم. لذلك قال اتباع النبي، قد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا دأب الصالحين من علمائنا، هذا دأب الصالحين من علمائنا جميعا. لذلك أنت ترى ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يتمسك بالسنة، وعندما يخالف السنة يراجعها. وأنا ضربت الأمثلة كثيرة جدا في مسألة السنة إخوة ترجع لها، لكن أنا أضرب مثلا جديدا عن ابن مسعود في هذا الباب، أن أقول والجديد أنه كان إذا خالف السنة لأنها غابت عنه فإذا علمها إيش راجع إليه. وهذا دأب الصالحين من علمائنا، لأن الهوى المتحكم في الإنسان يجعله يأنف ويشمخ بأنفه وأن يأخذ بالسنة التي تظهر له. ابن مسعود كان يقول للرجل الذي عقد على المرأة على البنت له أن يتزوج أمه. عقد على مين؟ إذا عقد عندي أم وبنته أصله فرق، إذا عقد على البنات يا ابن القاعدة الفقهية العقد على البنات يحرم الإيش؟ الأمهات تحريما أبديا. ليش؟ ليش؟ لأنه كثير الدخول فيحتك بالأم كثيرا. طيب، فلابد أن الشرع يأتي يوسع علي فتكون محرمة علي تحريم أبدي. والمشكلة الأخرى بقى إيش هي؟ إزاي؟ أنا أقول شوف ليش العكس مباح وهذا لا يباح. لو طلق البنت وراح تزوج أمها هتسم أمها وأبوها، هتسم اللي جابوه، هتسم الجميع، لا يهمنها شيء. ليش؟ البنت قد تقدم نفسها على أمها، لكن الأم ترتضي بأن البنت تتقدم عليها. لذلك العقد على الأمهات لا يحرم البنات، يعقد على أمها أحب البنت يطلقها وزوج البنت. فالعقد على الأمهات لا يحرم البنات، لكن العقد على البنات يحرم الإيش؟ لا، ابن مسعود سوى بين الأمرين. تفضل تفضل حبيبي، إيش تريد؟ أيوة تحت أمره. إيش يقول؟ إلا ما جزاه الله خير، ده أتى بالدليل أيضا. الله يحفظك، جزاك الله خير. نعم صحيح، جزاك الله خير. فالعقد على البنات يحرم الأمهات. ابن مسعود كان يقول الاثنان سواء، العقد على البنات لا يحرم الأمهات والعقد على الأمهات لا يحرم البنات. فطلق رجل امرأته وسألوا ابن مسعود فقال تزوجها، فلما بلغته السنة عرضوه، قالوا إن سلم فعل كذا وكذا، وأتوا بالسنة فقال أرجعوا. وورد رجوع كما أثبت ذلك ابن حزم، رجوع ابن مسعود عن القول بهذا، رجوع ابن مسعود عن القول بهذا. وطبعا في مسائل أخرى قد تكلم بها ابن مسعود أيضا، ولما ظهرت له السنة رجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دأب الصالحين من علمائنا. ابن عباس كان يقول لا ربا إلا في النسيئة، وقد أوردوا رجوعه واختلفوا اختلافا عظيما في رجوعه، لكن رجع ولم يرجع الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا نمثل به بأنه لما تمسك بسنة ثم جاءته السنة الأقوى فعلم أنها هي السنة أخذ بها. ولا سيما أن أبا هريرة لما جاءه وقال بأن سلم أمر بالوضوء مما مست النار، قال وما الوضوء من الحميم؟ إيش الماء الساخن كيف ينتقد به الإيه؟ الوضوء ما الوضوء من الحميم؟ إيش هذا؟ أنا أتوضأ من الحميم. فقال له أبو هريرة يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال. زجر عمران بن الحصين كعب الأحبار عندما قال عمران إن سلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، قال نعم سمعنا في الحكمة الحياء كذا والحياء كذا، وأتى بفضل الحياء. قال انظروا إلى هذا وحدثوا عن رسول الله ويحدثني عن حكمته، لا تتكلم إذا قلنا قال رسول الله. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يتكلم، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. وهذا الذي كان في دأب علمائنا. قال الإمام الشافعي أجمع العلماء قاطبة أنه لا يحل لامرئ يوم بالله واليوم الآخر إذا استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع إجماع. ولذلك هم يقولون الذي ينكر سنة من السنن الإمام الجواني يكفره، وهذا خطأ مبين، خطأ مبين. ونحن نقول جاهل جريء من إيش من يتجرع على هذه المسألة، هذا من دأب الخوارج الذين يضلون ويكفرون الأمة ويستحلون دماءهم وأعرضهم. الغرض المقصود بأن السنة أتبع والسنة ألزم، وعلى المرء أن يتقي الله ربه ويعلم أن عزه وأن رفعته وأن تمكينه لا يكون إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى النساء أسرع منا إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أعظم نبراس أو أعظم الأسوة لجميع الأمة. عندما نرى ذلك من فاطمة بنت قيس عندما قالت طلقني رفاعة فبت طلاقي، فخطبني معاوية وأبو جهل، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلم يترك العصا من على عاتقيه. ثم قال لها انكحي أسامة، قالت من؟ قال انكحي أسامة. فاطمة كانت جميلة حسيبة نسيبة قرشية لها المكانة، قالت أنا أنكح أسامة أسود أفطس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، قالت ما بد، لابد أن إيش؟ التمسك بالسنة. قالت ما بد إلا أن أتمسك بالسنة. لما تمسكت بالسنة إيش حدث لها؟ قالت صحيح مسلم، قالت فاغتبطت به، وجدت الغبطة والبركة والسعادة والسرور والحور والحبور مع أسامة للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا زينب عندما تمسكت بالسنة وتزوجت زيد بن حارثة الله جعل كافأها، وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا بالنسبة لهذه المسألة. الفوائد المستنبطة الفائدة الأولى فضل الزبير، وين فضل الزبير وكيف يظهر؟ هيا فين فضل الزبير؟ هنتكلم في القصة فين فضل الزبير؟ ممتاز، هذا هو. ليش انتوا رايحين جايين ليه كده؟ أول ما سلم حكم امتثل، امتثل له أو غير له، امتثاله فقط امتثال الزبير دلالة على فضل الزبير، امتثال الزبير ده. ولا يقال بقى هنا ده كلام المنافقين، طب ما امتثل عشان المسألة في ايه؟ في صالح؟ لا، حاشا لله، المسألة هو امتثال، تمام، امتثال الزبير دلالة على فضل الزجر. حق من حقوق ولي الأمر، الزجر حق من حقوق ولي الأمر تأديبا. وين هو؟ زجر النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير اسقي واحبس الماء حتى ارجع الى الجدر. هذا زجر له، والزجر يملكه ولي الامر له ذلك. في هذا اربعه ثلاثه، رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق. هو طبعا الحديث فيه ما الفعل، وكلام العلماء هو الذي يثبت ما نقول. ممتاز، بس هو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لانتهاك حرمات الحرمات، لكن لا يدل على النفاق. قد يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر من المعصية، يغضب لأنه ما كان يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات له، لكن وين الدلالة على النفاق؟ ممتاز، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. لكن في الحديث نفسه كما أشار الأخ الكريم نزلت فينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فهذه تدل إشارة على النفاق. وقال ولذلك المفسرون قالوا هذا كان إيه؟ منافقا، لأن من دأب المنافقين عدم التحاكم للنبي، وأيضا إن تحاكموا لا يرتضون بإيش؟ بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ممتاز، من لا لا ممتاز، من الفضاء، من الفوائد بأن للمسلم الاجتهاد، لأن هذا الحكم كان اجتهادا من المسلم والوحي أقره عليه. فهذه في المسألة الأصولية التي تكلمنا عنها، هل للمسلم أن اجتهد أم لا؟ هذا مثل في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه القصة مثل في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو يقول في غزوة بدر قال قد شهد بدرا، يعني هذا الرجل قد شهد بدرا، فكيف يقول بذلك أنه أن يكون من المنافقين؟ قلت قال بعض العلماء بفعله أنه إيش؟ من المنافقين، ما قلت إجماع، وهذا رد بعض العلماء الذين قالوا بهذا الباب، مسألة ليس فيها ثمة شيء، قالوا هذا الفعل يدل على النفاق، فإن كان شهد بدرا فهذه كبيرة وقع، قد وقع إيش فيها؟ في الحالتين هو قد وقع في المعصية ووقع في كبيرة، وهذا أشار إليه أنه غير أنه جزاكم الله خير.